بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث: الصلاة لا تصح من غير طهارة ورفع الحدث الأصغر والأكبر، والأجر متعلق بمن قصد المسجد ليؤدي الفرض الذي عليه، ومحاسبة العبد على كل صغيرة وكبيرة يفعلها، وكله عند الله مدون حتى خطوات العبد. والله أكرم أهل الإيمان بأن جعل خطواتهم إلى الصلاة كفارة لذنوبهم ورفعة لهم بالدرجات. اللهم كفر عنا ذنوبنا وارفعنا، ونسألك الدرجات العلى في الجنة، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.